السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير، وحياكم وبياكم، ورفع الله قدركم وآنس أوقاتكم. كم أنا سعيد أن ألتقي بكم في هذه الليلة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها ليلة مباركة علينا جميعا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحسب لنا هذه الأوقات التي نقضيها في طاعته جل في علاه، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في من قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وفي رواية: ما اجتمع قوم في مجلس يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فأسأل الله جل في علاه أن نكون جميعا كذلك، وأن يعمر ربنا تبارك وتعالى أوقاتنا بطاعته، وأن يجعلنا راضين مرضيين. إخواني وأخواتي، أعيد وأكرر كم أنا سعيد باللقاء بكم، وأعلم علم اليقين أني مقصر جدا في هذا الجانب، وهو اللقاء بكم في البالتوك، ولكن سألني من يعز علي وكلكم إن شاء الله تعالى عزيزون أن أشارك معكم وأن أشارككم في هذا اللقاء. وأيضا أخي أبو مشاري حفظ الله تبارك وتعالى طلب مني أن يكون اللقاء عنده، فجزاه الله تبارك وتعالى خير الجزاء، وأشكركم جميعا على هذه الحفاوة وهذا الترحيب. وكما أنا أحبكم في الله تبارك وتعالى، وقد قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: ما اجتمع قوم، أو عفوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المتحاب، قال ربنا تبارك وتعالى: المتحابون بجلالي وظلهم اليوم في ظلي يوم لا ظل إلا ظله. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتحابين بجلاله، ليس إلا، لا شيء آخر، وإنما نتحاب بجلال الله تبارك وتعالى. أحبكم في الله وتحبونني في الله، يحب بعضنا بعضا في الله سبحانه وتعالى. أما الكلمة التي أحببت أن أتقدم بها بين أيديكم، ألا وهي حديث كريم للنبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. وطالما أننا اليوم نسمع ما يحدث في الشام ويحزننا ذلك، ويقض مضاجعنا ويؤلمنا، فهذا حديث رواه أهل الشام، بل قال الإمام أحمد: ما روى أهل الشام حديثا أعظم من هذا الحديث، من أعظم الأحاديث التي رواها أهل الشام عن النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. قال صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الذي رواه أبو ذر عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه عن رب العزة تبارك وتعالى، وهو ما يسمى بالحديث القدسي. هذا الحديث الكريم يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد منهم مسألته فأعطيته إياها ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حديث عظيم فعلا فعلا حديث عظيم. يعني كان أبو إدريس الخولاني رحمه الله تبارك وتعالى وهو من أئمة التابعين. هذا أبو إدريس الخولاني تدرون ما قصته؟ أبو إدريس الخولاني هذا ذهب إلى المدينة ليرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو أسلم من أهل الشام وأسلم وسافر إلى المدينة ليرى النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. لكنه دخل المدينة فقالوا البارحة دفننا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دفن النبي صلوات ربي وسلامه عليه ليلة الأربعاء ودخل أبو إدريس يوم الأربعاء صباحا فقالوا له البارحة دفن النبي صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الرجل أبو إدريس الخولاني كان قد سمع هذا الحديث من أبي ذر الغفاري وكان إذا روى هذا الحديث يجث على ركبتيه لعظم هذا الحديث. حديث عظيم يجث على ركبتيه قبل أن يحدث به. هكذا كانوا وكان تلاميذه كل واحد يأخذ هذا الحديث من شيخه إذا رواه جث على الركبتين لعظمة هذا الحديث الكريم. الله جل وعلا ودود حبيب جل وعلا. أخبر جل وعلا عن المؤمنين قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هكذا يخبر ربنا تبارك وتعالى أنه سيجعل لهم ودا. وأخبر سبحانه وتعالى أنه الغفور الودود فمن أسمائه الودود ومن صفاته الودود من أسمائه الودود ومن صفاته الودود ويود المؤمنين يحبهم ويحبونه سبحانه وتعالى. هكذا هو ربنا جل وعلا. أسأل الله جل في علا أن يودنا ويودكم جل وعلا. هذا الودود سبحانه وتعالى يظهر لنا وده في هذا الحديث المبارك في هذا الحديث الكريم. يقول ربنا في بداية هذا الحديث يا عبادي. الله أكبر. يتودد لنا بمثل هذا الكلام الجميل مثل هذا الكلام اللطيف بهذه العبارات التي ترتاح لها النفوس. يا عبادي تصوري أن الله يقول لك يا عبدي وتصوري أنت أن الله جل وعلا يقول لك يا أمتي فبالله عليك وبالله عليك ما أنتم قائلون؟ ألا تقولون لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك؟ أمرنا يا ربنا ماذا تريد منا؟ فيتكلم ربنا تبارك وتعالى ويقول جل في علاه: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله أكبر، الله لكمال عدله جعل الظلم عليه محرما، والله قادر على الظلم ولكنه لكمال عدله لا يظلم. ولا يمدح ربنا تبارك وتعالى بأنه لا يستطيع أن يظلم ولكنه لكمال عدله لا يظلم، وإلا فربنا تبارك وتعالى على كل شيء قدير لكنه لكمال عدله لا يظلم. وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما الله يريد ظلما للعبيد سبحانه وتعالى. بل إن الله تبارك وتعالى كما أخبر نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لا يحب الظلم سبحانه وتعالى، ودعوة المظلوم لا ترد. وكان النبي يقول لمعاذ لما أراد أن يسافر اليمن: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، ليس بينه وبين الله حجاب. وقلنا إن الله جل وعلا قادر على الظلم سبحانه وتعالى، لأنه لو كان غير قادر فإنه لا يمدح بذلك، وإنما يمدح الإنسان على شيء هو قادر عليه، أما الذي لا يقدر على شيء فلا يمدح فيه. ولكن لا نقول إن هذا الكرسي لا يظلم، ليس مدحا لأنه لا يستطيع أن يظلم، وإنما يمدح من كان يستطيع ذلك. وإذا قالوا العفو عند المقدرة، أما العفو عند العجز فلا يمدح به الإنسان. وقال ربنا تبارك أو قال ربنا تبارك وتعالى عن يحيى عليه الصلاة والسلام في وصفه له: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. سيدا وحصورا، الحصور على معنيين عند أهل العلم. قالوا الحصور هو الذي لا يستطيع أن يجامع، العنين. وقال آخرون وهو القول الصحيح: الحصور هو العفيف الذي يستطيع ذلك لكنه لعفته وكمال دينه فإنه لا يقع في مثل هذه الأمور لأنه حصور عفيف. وهكذا كان يحيى صلوات ربي وسلامه عليه. فالله ربنا جل وعلا لما أخبر عن نفسه: إني حرمت الظلم على نفسي، ليس عاجزا عنه ولكنه لكمال عدله لا يقع منه الظلم أبدا سبحانه وتعالى. الله أكبر. حماد بن سلمة رحمه الله تبارك وتعالى يقول: والله لو خيرت بين أن يحاسبني يوم القيامة الله أو أمي وأبي، والله لأختار أن يحاسبني الله، فالله أرحم بي من أمي وأبي، الله أرحم بي من أمي وأبي. هذا الكلام لا يقوله مجاملة بل يقوله حقيقة يؤمن بها: الله أرحم من آبائنا، والله أرحم من أمهاتنا سبحانه وتعالى. كلكم يعرف فيما أظن الحديث المشهور لما أتي بسبي وإذا امرأة من السبي تبحث عن رضيع لها بين الناس، فلما وجدته أخذته وضمته إلى صدرها ثم ألقمته الثدي، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى أصحابه فقال: أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا والله، ما تفعل؟ فقال النبي صلوات ربي وسلامه تلك الكلمة الطيبة المباركة: لله أرحم بكم من هذه بولدها، لله أرحم بكم من هذه بولدها. هكذا يخبر ربنا تبارك وتعالى: الله أرحم بنا من أمهاتنا، أرحم بنا من آبائنا سبحانه وتعالى. فاللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. خلق الله 100 رحمة، تصوروا، خلق ربنا 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة إلى الدنيا بها يترحم الناس، بها ترحم الأم ولدها، بها ترفع الدابة رجلها عن ولدها. كل الرحمة اللي ترونها في الدنيا هذه التي يتداولها الناس والحيوان وغير ذلك هي رحمة واحدة. وترك الله تبارك وتعالى عنده 99 99 رحمة ليوم القيامة ليرحمنا بها. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نعود إلى حديثنا. يقول جل وعلا: يا عبادي وحاولي أن تعيشي الجو، تعيشي جو يا عبادي. يعني اسمعي هذه الكلمة: يا عبادي بأذنك واسمعيها بقلبك، اسمعها بأذنك واسمعها بقلبك. يا عبادي، الله أكبر، الله يناديك، الله يناديك سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أي لا يظلم أحدكم أحدا، لا يجوز أن يقع الظلم بينكم لأي كان، حتى لو كان كافرا، حتى الكافر لا يجوز أن يظلم، حتى المبتدع لا يجوز أن يظلم، لا يظلم أحد أبدا، لا يظلم أحد. الظلم محرم بكل صوره مع كل أحد، الظلم حرام، بل يجب العدل مع كل أحد. ما أجمل كلمة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ورحمه. عبد الله بن رواحة أرسله النبي صلوات ربي وسلامه عليه لليهود، يهود خيبر، لينظر ما عندهم من يعني يسمون الخرص، يخرص الزرع الذي عندهم حتى إذا جاء وقت الزكاة يعرف كم يجب عليهم من الزكاة. فلما ذهب إليهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه حاولوا أن يرشوه رشوة على أن ينقص قيمة ما يجد عندهم، فقال رحمه الله ورضي عنه كلمة طيبة مباركة، قال: يا معشر يهود، والله لأنتم أبغض خلق الله إلي، ولكن لن يمنعني هذا من أن أعدل فيكم، لن يمنعني هذا من أن أعدل فيكم. العدل، ماذا قال له اليهود؟ قالوا له: بهذا قامت السماوات والأرض. العدل. فأنا أطلب منكم ومن نفسي ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك، أن نكون عادلين مع الناس بغض النظر من هم الناس، من هم الناس لا يهم، المهم أن نعدل في كل أحوالنا. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم، تصوروا هذه من ألفاظ العموم، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الله جل في علاه يطلب منا أن نطلب منه أن يهدينا، يقول: استهدوني، استهدوني، اطلبوا الهداية مني، فإذا طلبتموها مني سأهديكم. وهذا الكلام من الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتخلف، لا يتخلف أبدا، وعد الله لا يتخلف. من سأل الله جل وعلا الهداية صادقا فإن الله يهديه، ولا بد، لا بد، لا يمكن، لأن الله جل وعلا قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هل تتصور، هل تتصورين أن الإنسان إذا لجأ إلى الله صادقا وقال: اللهم اهدني إلى صراطك المستقيم، هكذا بهذه الكلمة صادقا: اللهم اهدني إلى صراطك المستقيم، وكان صادقا مع الله جل وعلا، والله الذي لا إله إلا هو ليهدينه الله سبحانه وتعالى، ليهدينه الله، لأن الله جل وعلا لا يمكن أن يخذل عبده إذا كان صادقا معه. إذا سأل الله الهداية فإن الله يهديه سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، استهدوني أهدكم، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هنا ما معنى كلكم ضال؟ ما معنى قوله كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم؟ قال أهل العلم المعنى أن الإنسان لا يمكن أبدا أن يعرف الحق بكماله وتمامه إلا أن يوفقه الله تبارك وتعالى ويهديه جل في علاه، لا يمكن أبدا. كيف؟ الله جل وعلا قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أظنكم جميعا تحفظون سورة الضحى، يقول ربنا جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى. دعونا نقف عند هذه الجملة. الله جل وعلا يخاطب نبيه محمدا صلوات ربي وسلامه عليه، يقول له ووجدك ضالا فهدى. ما معنى وجدك ضالا فهدى؟ ليس الضلال هنا ضلال العقدي يقينا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد موحدا وعاش موحدا ومات موحدا، أبدا لم يسجد لصنم ولا كفر بالله طرفة عين صلوات ربي وسلامه عليه. كان على ملة إسماعيل، على ملة إبراهيم، على دين إسماعيل، لكنه لا يعرف تفاصيل الشريعة. كان يتحنث أن يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد، وكان يتفكر في رب العزة تبارك وتعالى، كان على الفطرة حتى بلغ 40 من عمره، فأرسل الله تبارك وتعالى له جبريل في غار حراء، وكلكم يعرف القصة فيما أظن، أنه قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، حتى يعني أتم القصة كلها. فالشاهد من هذا أنه كان ضال عن تفاصيل الشريعة فهداه الله إليها، وجدك ضالا فهدى. وهذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، لأن الإنسان كل إنسان حتى أنا وأنتم كلنا جميعا، كل إنسان يولد على الإسلام، كل إنسان يولد على الإسلام. ولذلك على الصحيح أن الأطفال إذا ماتوا وهم صغار الذي عليه جماهير أهل العلم أنه في الجنة، من مات قبل البلوغ فإنه في الجنة، هذا على قول كثير من أهل العلم. بعض أهل العلم يفرق بين أطفال المسلمين وأطفال الكافرين، ولكن أكثر أهل العلم لا يفرقون بين أطفال المسلمين وأطفال الكافرين، يقول لأن الأصل أن كل مولود يولد على الفطرة. زين، هنا كل مولود يولد على الفطرة، حتى هؤلاء الشيعة يولدون على الفطرة على الإسلام، اليهود يولدون على الإسلام، الخوارج يولدون على الإسلام، المبتدع بشكل عام يولدون على الإسلام، الكفار بشكل عام يولدون على الإسلام، كل مولود. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود فهذا يعم المواليد كلهم، كل مولود يولد على الفطرة، أبواه بعد ذلك يهودانه يمجسانه ينصرانه. هذه الفطرة لو تركت لكانت صافية، لكن المشكلة أنه تدخل عليها مؤثرات، هذه المؤثرات قد تكون شياطين الإنس، قد تكون شياطين الجن، قد تكون رفقاء السوء، قد تكون النفس الأمارة بالسوء وغير ذلك. فالقصد أن الإنسان يولد على الفطرة، لكن هذه الفطرة تتأثر، تتأثر بما حولها، فيحتاج الإنسان أن يستهدي الله، أن يطلب الهداية من الله، يقول اللهم اهدني اللهم اهدني. أبو مشاري كم المدة، كم المدة يا شباب؟ أنا ما أدري يعني، ما ودي أطول عليكم يعني، لا ترى كل وقت مفتوح، ترى كمل معاكم لين الفجر ترى. الله يجزاك الخير، الله يكرمكم. طيب، قول الله تبارك وتعالى فاستهدوني أهدكم. طيب، ما معنى استهدوني؟ اطلبوا مني الهداية، اطلبوا مني الهداية، استهدوني أهدكم. ما معنى كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني؟ طيب، إذا كان الإنسان مهتديا أصلا، يعني النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه لما يقول اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم مثلا، طيب هو مهتدي، أنتم إن شاء الله تبارك أنتم مهتدون، وأنتم تقولون اللهم اهدنا، فنحن مهتدون ونقول اللهم اهدنا، فما معنى هذا الكلام؟ قال أهل العلم معنى هذا الكلام عندما يطلب الإنسان الهداية وهو على الهداية، قالوا يحتمل ثلاثة أمور. الأمر الأول كما كتب بعضكم ثبتنا الهداية، اللهم ثبتنا، يعني اهدنا أي ثبتنا على الهداية. وقال آخرون اهدنا بمعنى زدنا هداية، زدنا هداية. وقال آخرون الإنسان في عمل إلى أن يموت، إلى أن يموت في عمل دائما. نعم، الآن نعمل زين، وغدا نعمل، وبعد غد نعمل، كل يوم نعمل، كل يوم نعمل، كل يوم نعمل. إذن كل عمل يحتاج إلى هداية. فإذن إما أن نقول اهدنا ثبتنا، وإما أن نقول اهدنا زدنا، وإما أن نقول اهدنا فيما سيأتي من العمل، وكل هذا صحيح، كل هذا صحيح. اهدنا بمعنى ثبتنا، اهدنا بمعنى زدنا، اهدنا بمعنى لما سيأتي من الأعمال. فاستهدوني أهدكم يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. تريد الطعام اسأل الله تبارك وتعالى، الله بيده كل شيء سبحانه وتعالى، فاستطعموني أطعمكم. الله جل وعلا لولا أنه يطعمنا والله لا نطعم، كل شيء بيده جل وعلا، كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، فاستطعموني أطعمكم. يقول ربنا أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. كل شيء بيد الله، الإطعام كله بيد الله سبحانه وتعالى، الماء الذي نشربه سبحانه وتعالى، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. فإذا أردنا الطعام سألنا مالك الطعام وهو الله سبحانه وتعالى، وإذا أردنا الماء سألنا مالك الماء وهو الله سبحانه وتعالى. كل شيء بيده سبحانه وتعالى. فاستطعموني أطعمكم، استطعموني، اطلبوا الطعام من مالكه سبحانه وتعالى. لا والله لا نأكل ولا نحصل على الطعام بقوتنا، وإنما هو بتيسير الله لنا سبحانه وتعالى. فاستطعموني أطعمكم، هكذا يقول ربنا جل وعلا. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يعني إذا سألتموني الكساء تحقق لكم الكساء، فاستكسوني أكسكم، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال جل في علاه يا عبادي، الله أكبر، ما بارك الله فيه، اسمعوها بقلوبكم، عيشوا معها. يا عبادي، يا عبادي، الله يخاطبنا سبحانه وتعالى، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. بالله عليكم، من منكم لا يخطئ؟ من منا لا يخطئ؟ من منا لا يقصر؟ كلنا مقصرون، كلنا مقصرون. الله جل وعلا يقول إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. أنا ليس غيري، أنا، الله جل وعلا يقول لنا أنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، كان يكثر من الاستغفار، يكثر من الاستغفار، كان يحسب له كثيرا أستغفر الله وأتوب إليه. بل نحن إذا انتهينا من صلاتنا أول ما نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، نكثر من الاستغفار. فاستغفروني أغفر لكم. وجاء في الحديث يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ذلك ولا أبالي. أهم شيء أن تكون موحدا، أهم شيء أن تكون موحدة لله تبارك وتعالى. ولو بلغت الذنوب عنان السماء، عنان السماء، فاستغفروني أغفر لكم، هكذا يقول ربنا تبارك وتعالى. فإذا كان الله يقول لنا ذلك، لماذا لا نكثر من الاستغفار واللجوء إلى الله تبارك وتعالى؟ حاولوا ونحاول كلنا أن نعود ألسنتنا على أن نستغفر، استغفر الله استغفر الله استغفر الله في كل وقت، وحنا في السيارة وحنا نمشي وحنا في البيت وحنا على الفراش قبل أن ننام، استغفر الله، كلمة طيبة مباركة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. نكثر نكثر نكثر من الاستغفار. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. الله من أسمائه الغني، وكل اسم من أسماء الله يدل على صفة كمال مطلق. الله جل وعلا غني، غني عنا سبحانه وتعالى غني. ولذلك العباد لن يبلغوا نفعه ولن يبلغوا ضره سبحانه وتعالى غني سبحانه وتعالى. لا ينتفع بطاعة ولا تضره معصية، لا ينتفع بطاعة ولا تضره معصية أبدا، لكمال غناه سبحانه وتعالى، لكمال غناه جل وعلا، لا ينتفع بطاعة ولا يتضرر بمعصية. فلا نستطيع بأي حال من الأحوال أن ننفع الله، ولن نستطيع بأي حال من الأحوال أن نضر الله جل وعلا، ما يمكن. وهنا مسألة مهمة جدا، وهي التفريق بين الأذى والضر. الله سبحانه وتعالى قال إن الذين يؤذون الله ورسوله، الله يؤذيه الكفر لكنه لا يضره سبحانه وتعالى، إنكم لن تضروا الله شيئا. فنفرق بين الضر والأذى، يتأذى سبحانه وتعالى مما يقوله الناس، مما يفعله الناس من الكفر والإيذاء وغير ذلك، يتأذى سبحانه، لكنه لا يتضرر، لا يتضرر سبحانه وتعالى، لا تضره أفعال الناس تؤذيه لك، لا تضره سبحانه وتعالى. لن تبلغ نفعي ولن تبلغ ضري سبحانه وتعالى. فلو كان الأول والآخر، إنما نتكلم حنا الآن لما يقول ربنا لو أن أولكم وآخركم، تدرون من الأول؟ من زمن آدم، والآخر من تقوم عليهم الساعة. تصوروا هذا العدد الكبير، ومن الإنس ومن الجن، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكه. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. لا إله إلا الله سبحانك، وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله إلا هو، إن الناس ما قدر الله حق قدره جل وعلا أبدا. لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، يعني في مكان واحد في زمن واحد، فسألني كل واحد منهم مسألته، كل واحد سأل مسألته، أتشوفوا شنو مسائل الناس، ماذا يسأل الناس، ماذا يريد الناس، فسأل كل واحد منهم مسألته زين، فأعطيته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. تعرفون المخيط؟ مخيط الإبرة. الإبرة إبرة الغزل الكبيرة هذه مالت بيوت الشعر، هذه الإبرة الكبيرة لو غطسناها في البحر ثم أخرجناها كم سينقص من ماء البحر؟ كم ستحمل هذه الإبرة؟ ولا شيء، ولا شيء. والله جل وعلا يقول لو أن جميع الخلق قاموا في وقت واحد وسأل كل واحد منهم مسألته لا ينقص من ملك الله شيء، لا ينقص من ملك الله شيء، إلا إذا كان المخيط إذا دخل في البحر أنقص البحر فهذا ينقص ملك الله. نتكلم عن من؟ نحن نتكلم عن رب العزة تبارك وتعالى، نتكلم عن رب العظيم، نتكلم عن رب الغني، نتكلم عن رب الكريم سبحانه وتعالى. تعرفون قدر الرب جل وعلا؟ من أغنى الناس اليوم؟ كم يملك أغنى الناس اليوم؟ اكتبوا لي بارك الله فيكم، كم يملك أغنى الناس اليوم؟ 70، 80، 100، 200 مليار؟ لا. أنا أقول أنتم الآن لو قمتم أنتم كم عدد الموجودين بمشاري؟ الحين 676. طيب أنتم الآن لو ذهبتم لأغنى الخلق اليوم، أغنى الخلق اليوم كم يملك أغنى الخلق اليوم؟ في أحد يملك 100 مليار؟ ما أدري كم أغنى الخلق اليوم، كم يملك 100 مليار؟ طيب كل واحد فيكم يقول أبي مليار، أول 100، بعدين يقول لكم يلا بس ما عندي خلصت فلوسي، خلاص انتهى. الله جل وعلا يقول سألني كل واحد منكم مسألته. شوف الناس ماذا تسأل، ومع هذا يقول لا ينقص الملك شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. الله عظيم، الله كبير، الله غني، لا إله إلا الله، وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك، إذا سألنا ربنا تبارك وتعالى فلا بد أن نسأله ونكثر من المسألة، لا نتحرج. لا ينبغي لأحد إذا سأل الله يستحي يقول لكني كثرت. ما معنى كثرت على الله سبحانه وتعالى؟ الله يفرح إذا سألته. أكثر من السؤال، أطلب اللي تبي، دنيا آخرة، أطلب اللي تبي، أطلب ما تشاء من الله تبارك وتعالى، أطلبي ما تشائين. لا يضره كثرة الطالبين ولا كثرة الطلبات سبحانه وتعالى، بل كلما سألناه كلما فرح بنا جل وعلا، يفرح إذا طلبناه وإذا سألناه جل في علاه. ثم يختم الله لنا هذا الحديث المبارك سبحانه وتعالى فيقول يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. تصوروا أعمالنا هذه تحصى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. أحصيها لكم، ما يفوت شيء، ما يفوت شيء. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا أي من أعماله فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. انتهى الأمر. من وجد خيرا يحمد الله تبارك وتعالى أن يسر له ووفقه، من وجد غير ذلك لا يلوم إلا نفسه، هو المقصر، هو المقصر. بعد هذا كله، بعد أن يقول لنا ربنا تبارك وتعالى لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ذلك ولا أبالي، هل بعد ذلك يهلك على الله من لا يستحق الهلاك؟ والله لا يهلك إلا من يستحق الهلاك. فاللهم ارحمنا برحمتك، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم أطعمنا، اللهم اكسنا، اللهم وفقنا، اللهم سدد خطانا، اللهم يسر أمورنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك ربنا أن نغتال من تحتنا. اللهم ارحم إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم ارحم إخوان المسلمين في سوريا، اللهم ارحم إخوان المسلمين في الشام يا رب العالمين، اللهم سدد رميهم وسدد رأيهم ووحد صفهم واغفر ذنبهم، اللهم أهلك عدوهم، اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز، اللهم ارحم إخوان المسلمين في العراق يا رب العالمين، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم وفقهم إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم يا رب العالمين، اللهم ارحم إخوان المسلمين في بورما، اللهم ارحم إخوان المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم ارحمهم برحمتك وأيدهم بتأييدك وانصرهم على عدوهم ووفقهم إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات، اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على دينك وزدنا هداية ووفقنا إلى ما سيأتي من الأعمال، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. وشكرا لكم وجزاكم الله تبارك وتعالى خير، والشكر موصول إلى أخي أبي مشاري حفظه الله تبارك وتعالى. وأستمع الآن إلى أسئلتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله خير، جزاك الله خير شيخنا محمد بارك الله فيه، أحسن الله عليه وتاب الله، نسأل الله أن يجعل ما قدم في ميزان حسناته بإذن الله تعالى. طبعا راح الشيخ يقرأ السؤال ويجيب عليه مباشرة بإذن الله تعالى توفير الوقت، وأرجو عدم الإكثار يعني وايد والله، بارك الله فيكم، تفضل يا شيخ. طيب أنا سأقرأ الأسئلة ثم أقول الإجابة إن شاء الله إن كنت أعلم. يقول: هل كل الشيعة مشركون ولا الاثنى عشرية فقط؟ لأن بعض الشيعة لا يسبون الصحابة ولا يغلون في علي. أولا القضية لا يحكم على الشيعة بحكم عام، يعني ليس لأن الإنسان ولد من أب وأم شيعيين ولهما معتقدات خاصة أنه يجب أن تكون هذه المعتقدات أيضا هي معتقداته، ليس بالضرورة. لكن القضية وما فيها أن كل إنسان مسؤول عن أعماله هو وغير مسؤول عن أعمال غيره، كل إنسان، أنا وأنت وأنت، كلنا جميعا مسؤولون عن أعمالنا، رجلا كان أو امرأة، أي إنسان يسأل عن عمله. فهي القضية ليست قضية شيعة وليست قضية سنة ولا قضية خوارج ولا قضية، الإنسان هو نفسه ماذا عمل، ماذا يعتقد. نعم لا زين زين واضح واضح. فكل إنسان مسؤول عن نفسه، مسؤول عن اعتقاده، مسؤول عن عمله. أنا لا أسأل عن عمل أبي رحمه الله تبارك وتعالى، ولا يسأله عن عملي، والشيعي لا يسأل عن عمل أبيه ولا عن عمل جده ولا عن أمه. كل إنسان مسؤول عن عمله فقط، لا تزر وازرة وزر أخرى. فمن وقع في الشرك بغض النظر من أبوه من أمه أين يعيش، كل من وقع في الشرك ينظر في القضية الأساسية، ألا وهي: هل اجتمعت الشروط، هل انتفت الموانع، ثم يحكم عليه بما يستحقه. فليست القضية قضية يعني شيعي خلاص لابد أن يكون مشركا. نعم هو الشرك يعني يقع كثيرا عند الشيعة، هذا أمر واضح ظاهر، يعني في أمور كثيرة جدا من غلوهم في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من قولهم يعني منادات من غير الله يا علي يا حسين، يدعونهم من دون الله ويطلبون منهم، من خوفهم من غير الله تبارك وتعالى، من تكفيرهم، من القول بالرجعة، من القول بالبداء، يعني مسائل كثيرة يعني يقع فيها الشرك عندهم. لكن لا يعمم، ما في حكم عام، ولكن يقال كثير منهم كذلك، لكن لا يحكم على الجميع بهذا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. يقول: ما رأيكم فيما يجري في العراق، وماذا تنصح أهل السنة في العراق؟ أنا أقول هذه حملة شرعية، هي الحملة قديمة، حملة على أهل السنة منذ أمسك الشيعة الحكمة في العراق. وأنا أقولها صريحة هنا لكم جميعا، العراق منذ الفتح، منذ فتحت العراق على يد عمر رضي الله عنه إلى يومنا هذا قريب يعني إلى عهد صدام حسين، لم يحكمها شيعي أبدا، ولم يقتل خلال هذه الفترة إنسان يعني قتل جماعي مرتب لأنه شيعي، لأن اسمه عبد الحسين أو عبد الزهرة أو كذا، أبدا لم يحدث هذا في التاريخ. أن يكون قتل منظم مبرمج، لا أقول حالات فردية، أنا أقول شيء منظم مبرمج لم يحدث أبدا، ولكن حدث اليوم أنه يقتل السني لأن اسمه عمر، وتقتل السنية لأن اسمها عائشة، وهذا حدث اليوم. ولذلك نقول يجب على أهل السنة هناك أن يجمعوا صفوفهم وأن يوحدوا كلمتهم، وأن لا يغتروا بكذب الشيعة. نحن كلنا عراقيون وكلنا في بلد واحد، وكان حصل الأمر خلاف ذلك، حصل الأمر خلاف ذلك، قتلوا أهل السنة واعتدوا على أعراضهم لما أمسكوا الحكم. وأسأل الله جل وعلا أن يظهر أهل السنة وأن يجمع كلمتهم وأن يوفقهم إلى ما يحب ويرضى، الله المستعان. طيب، يقول عندنا قنوات باليوتيوب لبيان عقيدة الرافضة من أفواههم بدون كذب أو تجني لتحذير عوام السنة ولدعوة المنصفين من عوام الشيعة، فما ترى في ذلك؟ هل تؤيد الاستمرار؟ وما جزاء من يفعل ذلك للدفاع عن دين الله؟ بالعكس، هذا شيء طيب، طالما أنه ما فيه يعني تدليس ولا كذب ولا قطع الكلام، وإنما يؤتى بالكلام على وجهه بصدق، وهذا بالعكس هذا شيء جيد ولا بأس به. طيب، يقول شيخنا نحبك في الله، نحن نضع صورتك في حساباتنا في تويتر وغيره، فيتمنى تجيزنا وتسامحنا على فعل ذلك، الله المستعان. كيفكم، بس اختاروا صورة حلوة يعني. طيب، وين راح؟ لحظة، تسكر عندنا الجهاز. يا شو يلا ماشي. يقول هل صحيح أن الإمام الدارمي والخلال مجسمان كما يقول المعطلة؟ لا أبدا، غير صحيح هذا الكلام، ولا وليس دارمي، وإنما هو الذي حصل أن الخلال رحمه الله تعالى بنى على أحاديث ضعيفة، يعني ظنها صحيحة وبنى عليها بعض كلامه وخطأها للعلم، وهذا كلام خطأ، هو بنى على حديث باطل بنى عليه، وهذا لظنه أن الحديث صحيح فقط. طيب، هل الاختلاف في العقيدة من شيم أهل البدع أم هو عادي يكون هناك اختلاف في العقيدة؟ لا، يمكن اختلاف في العقيدة حتى بين أهل السنة في بعض المسائل قد يقع الخلاف، لكن القصد أن الخلاف أهم شيء أنه ما يكون في مسائل ورد فيها نصوص صريحة سواء في القرآن أو في السنة، هذه لا يجوز فيها الخلاف. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. أرجو أخي ذكر الشيخ الدعاء لأهل العراق، دعينا لهم وإن شاء الله تبارك وتعالى أن ينصرهم، ما سبب أن الرافض في الوقت الحالي تخلوا عن التقية التي كانوا يطبقونها قبل عشرات السنين وأظهروا عن سب الصحابة رضي الله عنهم وجهارا بجميع الوسائل؟ لا، هي القضية قضية قوة وضعف، فمتى ما وجدوا أنفسهم أقوياء أعلنوا كفرهم وضلالهم وطعنهم وقتلهم لأهل السنة، ومتى ما كانوا ضعفاء أخفوا ذلك، هذا أمر طبيعي جدا، هذه مصيبة التقية. نعم. يقول هل المجاهدون في سوريا يحاربون الطرفين أمريكا وسوريا، علم أن هذا أن هذين الحليفين يتكالبان عن المسلمين والأزمة بينهم مجرد مسرحية واضحة المعالم؟ على كل حال، لا ما احتاجها، خلاص خلها عنا. على كل حال، أسأل الله تبارك أن ينصر إخواننا السوريين في سوريا على كل من قاتلهم وكل من ناصر هذا الكلب الخبيث بشار، وأسأل الله تبارك أن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. ما رأيك في رجوع العلاقات المصرية الإيرانية والتقارب والقطيعة بين مصر وبعض الدول العربية خاصة الإمارات؟ دار التصريح من أحد الشيوخ الشيخ سعيد عبد العظيم، قال عندما سألت مرسي لماذا فتحت الإعلان، قال إنها سياسة، هناك حصار عربي وغربي لمصر ونحن نفعل ذلك حتى نساومهم. انتهى. لا، كلام باطل، هذا لا شك، هذا كلام باطل، ولا شك أن هذا الذي تقع فيه الحكومة المصرية اليوم خطأ عظيم جدا، ويجب على رئيس مصر أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، أسأل الله له الهداية. لماذا نرى أن طريق الشيخ عثمان متميزة باللي والحوار الهادئ مع المحار لا يقتدي به أغلب الأخوة السلفيين؟ الشيخ يعطي النصيحة، أسأل الله أن يحفظنا جميعا. ودي تسأل الشيخ سؤال خارج عن طاري الشيعة. أنا من الناس أحيانا لما أجي أنام بالليل تجيني حالة خوف وقلبي يدق بسرعة وأحس أني بموت وأطرافي تعرق كلها، شنو الحل؟ أقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أكثر من ذكر الله تبارك، صلي ركعتين قبل أن تنام أوتر، وادع الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا يعني يحفظك ويحفظنا جميعا. حكم زيارة النساء للقبور، هو المسألة هذه خلافية بين أهل العلم، جاء فيها حديث لعن الله زوارات القبور عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث مختلف فيه هل صح أو لم يصح، والأقرب والعلم عند الله تبارك أنه لم يصح عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ويبقى الأصل أن النساء شقائق الرجال ولهن ما للرجال، وكما أن الرجل يحتاج إلى أن يذهب إلى المقبرة ليعتبر مما يراه، كذلك المرأة تحتاج أن ترى وتعتبر، وكما أن المسلم الميت سواء كان رجل أو امرأة يحتاج إلى الدعاء من الرجال، يحتاج من الدعاء، يحتاج الدعاء من النساء كذلك. فالقصد أن الدعاء مطلوب والنساء كالرجال، وتجوز أو يجوز لهن أن يزورن المقابر كما يجوز للرجال أن يزوروا المقابر، ولكن يجب على النساء أن يحتطن لهذا الأمر، وهو يعني الابتعاد عن الصياح والنياحة وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من شق الثياب وشد الشعر وغير ذلك ما تفعله بعض النساء التي يعني ينقص عقلهن عند المصائب. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة عند قبر ولدها فما قال لها ارجعي، وإنما قال لها اصبري أمة الله. فإذا كانت مرأة تصبر هذا فلا مانع من ذلك. وبل إن النبي صلى الله عليه وسلم علم دعاء زيارة القبور علمه عائشة، قال إذا زرت القبور فقولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. فالقصد أن النساء شقائق الرجال في هذا الأمر. كيف يتعامل الداعية مع الرافضة الذين يشتمون الصحابة أثناء الحوار؟ وهل يجوز رد الشتم؟ هذا لا يجوز أن يحاور، لا يجوز أن تحاور شخصا وهو أثناء الحوار يسب. تشترط عليه قبل الحوار أن لا يكون هناك سب، إما أن يحترمك وإما أن لا تحاوره. أما تحاوره يسب الصحابة وأن تقول له لا لا تسب، ما يجوز هذا الأمر. لا يجوز أن يحاور هذا الأثناء هذا الإنسان إلا أن يمتنع من السب أثناء الحوار. هل يجوز اختراق الرافضة للتجسس عليهم وأخذ منهم أسرار مفيدة للثورة السورية وإغلاق صفحات تهين الصالحين والصحابة والعلماء، تغلط على أهل السنة وتقول عنهم إرهابيين؟ أنا أقول اشتغلوا بأنفسكم، لا تتجسسون على الناس، اشتغلوا بأنفسكم وابدأوا بالدعوة ولا تشتغلوا بالتجسس على الآخرين، اتركوهم يولون. طيب كلمة لمن يتصدى للرد على شبهات الرافضة دون تحصن بأهم مبادئ علوم الدين. لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يتصدى للرد على الشبهات وهو غير متحصن أصلا. يعني الرد على شبهات الرافضة ومناقشتهم هذا فرض كفاية، أما تحصين الإنسان لنفسه هذا فرض عين، ولا يقدم فرض الكفاية على فرض العين إلا ناقص عقل. فالإنسان أولا يبدأ بفرض العين وهو أن يتحصن هو، ثم بعد ذلك يبدأ بالنقاش وغير ذلك من الأمور. لكثرة ما أدخل الغرف الدعوية ومداخلة الرافضة وما عندهم من شبهات في الصحابة رضي الله عنهم، فهم يذكرون بعض الآيات في صدر الدعوة نزل أحكام على بعض الصحابة، واعتقد جل أن هذا طبيعي في حق صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم حديث عهد الإسلام، ولكن نجد بعض الدعاة ينفي وينزل الصحابة، وهذا ربما يقدح في الدعوة الإسلام، إذ الإسلام ما نزل إلا لهذه الأخطاء والزلات، والوحي والرسول يصحح ويقوم، فيأتي المبتدع ويقول سبب النزول واضح وفي الصحابة وهؤلاء ينفونها عنهم. شيخنا كيف نفصل في هذه المسألة؟ والله يحفظكم. أهم شيء أن الإنسان لا يكذب، يقول الحق، يقول الحق سواء كان في حق الصحابة أو في حق غيرهم، يقول كلمة الحق ولا يفرق، وإنما يقول الحق بكلمة إنصاف. أما إذا كان هذا الإنسان يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد الطعن وكذا فهذا يرد عليه، لكن القصد أنه لا نكذب ما نزل من الآيات إذا ثبت أن بعضها نزل في حق بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نرد بالردود العلمية الواضحة. طيب يقول في سوريا والعراق يتم نشر الأطفال والشيوخ بالمناشير الكهربائية، فهل يتم غسل أدمغة الروافض حتى تنعدم الرحمة من قلوبهم؟ هؤلاء ناس يعني في قلوبهم غل وحقد وكراهية والعياذ بالله، وإلا كيف إنسان سوي بل آدمي يفعل مثل هذا الأمر؟ هذا لا يفعله إلا إنسان، ليس بإنسان أصلا، ليس بإنسان الذي يفعل هذا الشيء، والله المستعان. يقول عند محاورة الرافضة أو الرافضي وإلزامه بما في كتبه ينسل ويتبرر من كتبه يطعن بعلماء تقية، كيف أتعامل معه؟ خلا يولي خلاص، بلغته خلاص انتهى الأمر، يعني مو لازم يعني إلا يقولك أنا آسف وانت صح وأنا اقتنعتك، خلاص سويت اللي عليك، خلاص اتركه روح غيره. طيب صبغ النك نيم $140 والنك العربي $1500، هل يجوز؟ هل هذا تبذير أم لا يجوز الصبغ أم لا؟ الله ما أدري، ما أعرف السؤال، فأنا اتركوني عنها. إذا كان هناك حديث أو أحاديث ضعيف ولكن كلها ضعيفها وبعضها حسنها، هل نأخذ بالتحسين أو بالتضعيف؟ تسأل من تثق بدينه وعلمه وورعه، في إذا كنت ما لا تحسن معرفة الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، تسأل من تثق بدينه وعلمه وورعه وتعمل بما يقول، والله المستعان. هل يجوز لنا أن نقول في محاوراتنا إخوتنا الشيعة أم فقط نقول الشيعة؟ نحن مجموعة نرد على الشيعة في روم الحوار السني الشيعة على برنامج دندرما، شنو السؤال؟ لا ولا غير هذا. المهم على كل حال، إذا كان هذا الشيعي يعني لا تعلم منه سبا ولا قدحا ولا لعنا ولا كذا، ما في بس تقول أخي الشيعي، لكن إذا كنت ترى منه سبا وهذا لا تقول له أخي، ما يستحق. طيب يقول السؤال حرام الدخول الحسينية؟ لا يجوز الإنسان يدخل الحسينية إلا إذا كان لسبب، كان يروح يناقشهم أو يناظرهم، أيضا يكون أيضا حتى هذا النقاش وهذا يكون يعني في أمان، ما يدشه خايف وكذا. لكن هذه الحسينية يسب فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يشرك فيها بالله، فكيف ندخلها بلا مبالاة؟ لا يجوز إلا إذا يدش الإنسان ينكر عليهم ما هم فيه. يقول قلت إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يسجد لصنم وكان على ملة إسماعيل وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، لماذا لم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم على ملة نبينا عيسى عليه الصلاة والسلام بحكم أنه آخر نبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الأنبياء السابقون كان كل نبي يرسل إلى قوم خاصين، عيسى هو الذي أرسل، إسماعيل هو الذي أرسل إلى العرب، عيسى أرسل إلى بني إسرائيل لم يرسل إلى العرب، الذي أرسل العرب هو إسماعيل، فلذلك محمد صلى الله عليه وسلم كان على دين إسماعيل الذي أرسل العرب، لهذا كان يعني قلنا على دين إسماعيل، وإلا يعني جميع الأنبياء ترى دينهم واحد، لا يختلف دين الأنبياء، أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، فدين إسماعيل هو دين إسماعيل وعيسى وموسى ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. نعم. يقول لو سمحت نطلب من الشيخ أن يدعو للمسلمين خاصة دولة العراق لسلام بقية الفصائل الذين يقاتلون الدولة الرافضية ويحتاجون أهم الدعوة ولو بالكلمة أو الدعاء. دعونا لهم ونسأل الله تبارك وتعالى لهم النصر والتأييد والتوفيق والاجتماع، اجتماع الكلمة واجتماع الصف والثبات، ونسأل الله أن يغفر لهم وأن يوحد صفهم وأن يوحد كلمتهم وأن ينصرهم على عدوهم، اللهم آمين. السؤال لماذا لا تعلنون النفير؟ نفير ماذا؟ الجهاد يعني؟ لا، ليس بهذه الطريقة، وهذه لا يدعو إليها إلا كبار أهل العلم ولست منهم. طيب فهديناك النجدين ولنولينك وجهة قبلة، لنولين وجهك قبلة ترضاها فولي وجهك قبلة شطر المسجد الحرام، لنولينك قبلة ترضاها، ما في وجهك. على كل حال، ثم الثانية الهدى، ما فهمت السؤال، هديناه النجيف قبل، ما فهمت السؤال. الهدى والنصر والعطاء أليس الأصل الشرطية فيها؟ والله ما فهمت السؤال، صالحوني يعني. طيب كتحقيق، ثم إن لم يلمس العبد الأثر في عطاء الله بوقتها في الدنيا، ما فهمت، سامحوني. لماذا نقول الشيعة مسلمون رغم كل شركياتهم؟ نقول الأصل أن كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مسلم، هذا الأصل. من أتى بالشركيات ينظر، هذه الشركيات هل يعذر فيها أو لا يعذر فيها، هل أقيم بين له أم لم يبين له، ليس القضية قضية شيعة وسنة، وإنما قضية من أتى بالشرك هل اجتمعت الشروط وانتفت الموانع أم لا. الاستغفار والدعاء والرجاء والتوبة أهي مبرئة وكافية أم تحتاج للعمل وإقران العمل بالفعل، الفعل بالدعاء؟ لا لا شك يحتاج الإنسان إلى عمل، أن يعمل وأن يتقي الله تبارك وتعالى، لكن يكثر من الدعاء والاستغفار والرجاء والتوبة. هل أستطيع الذهاب إلى سوريا للجهاد وإن كره أهلي هذا ويرفضونه بشدة؟ أنا أقول فيما أعلم أن السوريين اليوم محتاجون للمساعدات المالية خاصة لشراء السلاح والإطعام وغير ذلك، يعني ليسوا محتاجين إلى أشخاص إلى أفراد، وإنهم محتاجين إلى أموالكم أن تساعدوهم فيها لكي يعني ينصرهم الله على عدوهم. لدي موقع ألعاب وبها موسيقى، مع إمكانية إغلاق الموسيقى بها، هل بها شيء مخالف للدين؟ إذا كانت الألعاب شرعية وما فيها الموسيقى هذه ما في بأس. ما حكم قول أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم؟ خلها عظيم عظيم وليس بالضاد بالضه معصى. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، لا أستغفر الله من كل ذنب سواء كان عظيما أو صغيرا. أبي وظيفة وتوظفت لكن كان راتبها مو مرضي وطلعت منها، ودائما أدعي الله تعالى يرزقني وظيفة خيرا منها، وتأخرت استجابة الدعاء. والله يا شيخ هذه مشكلة، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت دعوت ولم يستجب لي، وما يدريك. أصبر أصبر حتى يسر الله لك أمرك، لعل الوظيفة التي ترجوها تضرك. قل الحمد لله على كل حال. أصابني يأس وجالس بالبيت، صار لي أدعو الله سبحانه وتعالى بالزواج ولا تحقق، والوظيفة الحسنة ولا تحققت، وتركت الدعاء والآن أنوي العمرة، وش تنصحني؟ أنصحك أن تستمر بالدعاء. هذه مشكلتنا، نحن ندعو نبي لازم الله يسوي لنا الحين، لا ندعو وننتظر، لعل الله تبارك وتعالى لأمر ما أخر هذا الجواب. ورد في كثير من أن الله يغضب لكثير من الذنوب والكبائر، فهل يعد الغضب ضرا؟ لا أبدا، وإنما هذا من الكمال، الغضب كمال، إنه يستطيع أن يغضب سبحانه وتعالى، ليس عيبا، ولا يعني هذا أنه أصابه ضر، وإنما استغضب سبحانه وتعالى فغضب جل وعلا. أريد شرح للحديث الذي في مسلم فيه فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا، هذا قلنا أنه على صيغة الاستفهام وليس على صيغة التقرير، وإنما على صيغة الاستفهام، أنه قال يعني أرأيتماني، أي هل رأيتماني كذلك؟ ولذلك العباس في الحديث نفسه قال احكم بيني وبين هذا الغادر الكاذب الآثم، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. اسم الضار شنو معناه ممكن؟ لا، اسم الضار ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، خطأ، يخطئ البعض أن يسمي الله بالضار وليس من أسماء الله الضار سبحانه وتعالى. أنا أتصور نقف هنا لأن الوقت تأخر جدا ورانا صلاة فجر، وأسأل الله تبارك وتعالى يرحمنا وإياكم برحمته، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. أنا فقط كلمة أختم بها، بالنسبة لي قبل قليل كتب البعض عن أخينا فاروق عمر، قال أكثرت من الكتابة وكذا، فممن نعرفه إن شاء الله على خير عظيم إن شاء الله تعالى، فخففوا عن بعضكم بارك الله فيكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأسأل الله جل وعلا أن يسدد على الخير خطاكم، وأن يوفقكم ويسدد أموركم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لكم وشكرا لأخي بمشاري حفظ الله تبارك وتعالى. سامحوني أنا قلت لكم للفجر بس ما توقعت من صدقكم تغشم. الله يجزاكم خير ومع السلامة، بارك الله فيكم.